وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الباب أحاديث كثيرة، في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبقا، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اقتصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. قال فيه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وذكر تمام الحديث. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الأحاديث فيها الحث على بر الوالدين، وتقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها تدل على وجوب بر الوالدين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالوالدان حقهما عظيم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. كررها ثلاثا، قال: الإشراك بالله وعقول الوالدين، جعلها هي للشرك. وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: عليه وسلم. المقصود أن برهما من أهم الواجبات، وعقوقهما من أكبر السيئات. وفي حديث ابن عمر وأبيه من جهة الزوجة دليل على أن من طاعة الأب ومن بره تطليق المرأة إذا كانت لا تعجبه ولا تناسبه، وهكذا من بر الوالدة إذا كان لا تعجبها ولا تستقيم معها طلاقها. أما إذا كان حسه طلب طلاقها من غير علة أو الأم، ما تلزم طاعته، لأن الله يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. والرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كانت كراهة الوالد أو الوالدة للمرأة من السبب، والمرأة الصالحة مستقيمة مع زوجها، فإن لا يلزمه طاعته. أما إذا كان لها أسباب كما فعل عمر وكما فعلت الوالدة في الحديث الثاني، هذا لا بأس. الوالدان حقهما عظيم، مثل ما في الحديث الآخر: أوسط أبواب الجنة. في الحديث الآخر: رضا الله برضا الوالدين، وسخط الله بسخط الوالدين. لكن إذا كان من دون سبب يستسمحهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ليس إذا كانت زوجة مناسبة ودينة لا بأس بها، يستسمح والديه إذا كان يأمره بالطلاق بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ولا يلزمه إنما الطاعة في المعروف. كذلك حديث المرأة الخادمة منزلة الأم، قصة بنت حمزة لما تبعت النبي في عمرة القضاء تقول: يا عمي عم، تنازع فيها جماعة جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فقضى بها النبي لخاله، قال: الخاله منزلة الأم، يعني عند فقدها، كما أن العم أب فالخاله كذلك. فينبغي برها والإحسان إليها، كما ينبغي أيضا صلة الأعمام وبرهم. والأحاديث في هذا كثيرة مثل ما أشار المؤلف، الحديث في هذا الباب شيء كثيرة. فالواجب على المؤمن أن يهتم بهذا الأمر ويعنى به، وأن يحذر من العقوق لهما أو لأحدهما أو لبقية الأقارب، ولا سيما الخالات والأخوال والعمام والعمات. وفق الله جميعا. نعم. أسباب طلاق عمر رضي الله عنه الطلاق والثاني كذلك. الله أبين الله أعلم. والمرأة أحسن الله إليك. والمرأة. الله أعلم. هذا رجل أحسن الله إليك سكران وامرأته تقول هل واجب علي أن أطلب منه الطلاق أم أصبر عليه مع صلاته يصليه؟ لا ما هو أصبر عليه لكن إن طلبت فلها عذر تنصحه تجتهد فيها لعل الله يهدي بأسبابها. نعم. وإن طلبت الطلاق فلا عذر أن تطلب الطلاق. لكن يجوز لها أن تبقى معه على حاله. تبقى لا ليس بكافر. الله يحسن إليك. قول بعض العلماء خص الله موسى بكلامه هل قوله صحيح صلى الله عليه؟ لا كلم محمد أيضا ما خص موسى كلم محمد وكلم موسى فالحمد موسى كلمان ومحمد وإبراهيم الخليلان كذلك آدم صلى الله عليه. نعم كذلك آدم قال له نعم صحيح القرآن كلم آدم نعم. نعم. محلة تكتب بعض المحلات أحسن الله عملك التجارية يضع ورقة يقول مثلا ممنوع دخول النساء إلا بمحرم لا المحرم للسفر بس أي أحسن عملك المحرم للسفر إذا دخلت ولو بدون محرم إذا كان ما في خطر تدخل للبيع والشراء أو معها امرأة أختها وجارتها ونحو ذلك المحرم للسفر. أحسن الله عليك. صحة حديث إن من الملائكة ملائكة من دون خلق إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون إيش؟ ما أعرف ما بلغنا. رجل أمه تأمره بطلاق زوجته يقول غازت زوجتي ثم تابت إلى الله فهل أطيع أمي أم أتركها؟ أسباب أي تكون أمه ولا سيدة الإسهال أمه ولا كذا يطلق أمه إن كان المرأة ما منها خلاف. نعم. ولا فلا يستسمح أمه بالكلام الطيب. لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف. نعم. لكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. هل يشترط الترتيب في التيمم؟ مثل الوجه والكف امسحوا بوجهكم وأيديكم ابدأوا ما بدأ الله. طريقة المسح أحسن الله عليك. يمسح وجهه بكفيه. باليدين مسح اليدين هل بالأكف ولا يتضمن؟ باطل كفيه. يمسح وجهه باطل كفيه.